بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال القول في المندوبات وانتهى إليه الكلام فيه هو قوله وندب تأمين فذ مطلقا. التأمين معلوم بأنه شيء متقرر بالنص. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من وراء الضالين فقولوا آمين وإذا أمنا فأمنوا. على كل فهذا الفرع لا نزاع فيه ولم ينكره أحد في حق الفد، اتفقوا على ذلك. والإمام في المذهب المالكي لا يسلم إلا لا يؤمن إلا في السر، إذا قرأ في السرية قال آمين وإذا قال في الجهرية قرأ ولا الضالين. وموجب مثل هذا هو الجمع بين الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع، الجمع بين الأحاديث. والجمع بتعدد الهيئات جائز، إذا كان في السرية أمن، قول النبي إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذا دليل على أنه يؤمن. وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا يشعر بأنه لا يؤمن. يمكن أن يؤخذ هذا من هذا الحديث لكن بطريق تأويلي ضعيف. وعلى كل فالمذهب المالكية هو هذا التفصيل الذي ورد في هذا الباب، أن الفذ يؤمن مطلقا سرا في السرية والجهرية، والإمام يؤمن في السرية ولا يؤمن في الجهرية. هذا هو الفرع الأول. في ذلك يقول وتأمين فذ مطلقا كان صلاته سرية أو جهرية، وتأمين إمام بالأيمة لا فيما يظهر فيه. نعم، هذان الفرعان واضحان من ناحية الصورة. أما التأصيل للفدي فهذا أمر غير محتاج إليه لأن هذا واقع بالإجماع. وتأمين المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين فإن هذا مجمع على أنه يقال يقول فيه المأموم آمين، لا نزاع فيه بين أحد. الإمام فما تقدم فيه هذا التفصيل عند المالكية، والوجه الذي يمكن أن يكون مستندا لهذا التفسير هو ما تقدم ذكره من الجمع بين الحديثين. ولكن من المعلوم أن الهيئة في العبادة وفي غيرها مما هو في مذهب مالك، الهيئة المنقولة غالبا ما يعتمد فيها على عمل أهل المدينة، وهذا عندهم معتمد في المنقولات. أما في الاجتهادات فإن هذا ضعيف، ولكن في المنقولات مذهبهم قوي، لأن الصلاة تشاهد كل يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حي والذين يحضرونها من الصحابة كثيرون، وروى هذه الأمور عنهم، هذه الأحوال عنهم جماعة ممن بعدهم من أهل العلم من التابعين، وهكذا تسلسل النقل إلى أن وصل هذا الأمر إلى الإمام مالك فأخذه كما روى كما نقل إليه. وبذلك فأغلب الهيئات عند المالكية تؤصل بهذا الأمر إذا ثبتت في المذهب حقا وتأكد أنها المذهب ولم يؤخذ هذا الأمر من طريق ضعيف، فإن المعول عليه في المذهب هو النقل، النقل الذي يعتمد على الحواس والمشاهدة. وهذا لا شك أن عمل أهل المدينة فيه حجة بلا نزاع، لأن من نازع في مثل هذا فقد نازع في التواتر، أن حضور جماعة من الصحابة ونفسهم يصلي ثم حضور جماعة آخرين يصلون مما وراء من صلى وراءه، وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى فقهاء السبعة، وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى فقهاء الأمصار. فهذا لا يمكن إلا أن يكون أمرا ثابتا متقررا، والقدح في مثل هذا إنما يصير إليه من يقدح فيما يعد من العلم، من التواتر يحصل العلم. وإذا تقرر هذا وثبت فإن هذه الهيئة التي تكون في الصلوات وفي غيرها مما يعد منقولان كفي الزكاة وفي ما شبه ذلك، الملكية يؤصلون لها بهذا الأمر ويتمسكون به، وهذا هو المعول عليه كثيرا في هذا الموضوع. ثم قال وندب تأمين مأموم بسر عند قوله ولا الضالين. نعم، الأصل في مذهب الإمام مالك التأمين بالسر، وهذا صحيح ثابت في المذهب، وهذا هو المذهب حقا. وليس هذا الفرع من الفروع التي يعتبرها الشك من ناحية الثبوت، بل هو أمر ثابت وهو التأمين بالسر. وقد تقدم أن حد السر أن يسمع نفسه، وأن أدناه أن يحرك شفتيه. إذن فمن حرك شفته بالتأمين فقد أتى بما يطلب منه في هذا المقام. وإذا أسمع نفسه فهذا أعلى ما يكون في السر، وهذا يطلب فيه أن لا يتخطى هذا القدر، لأن تخطي هذا القدر سيعتبر زيادة على ما ورد في الشرع. الناس ينتقدون هذا الفرع كثيرا، ويقولون بأن هذا الفرع معارض للمنقول، وما ادعوا بأنه منقول وما قيل بأنه منقول هو جملة من الآثار، منها أثر عطاء هو العمدة في الباب على ما أظن، وفيه أيضا أثر من؟ أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة. نعم، ولكن الذي يكون هنا موضع النظر، لماذا من نقلوا الصلاة في الزمان النبوي لم ينقلوا هذه الهيئة؟ لماذا؟ ولماذا كان الأمر يصار فيه إلى نعت أشخاص معينين بالفعل؟ يقال هذا مذهب فلان ومذهب فلان، وما يذكر المذهب لشخص إلا لأنه قد تخصص به وانفرد. إن إذا قلنا مثلا هذا مذهب كذا، فمعنى ذلك أن غيره لا يصل لهذا القول. وإذا اشتهر الرأي عن عالم من الصحابة أو من غيرهم، فهذا يدل على أنه قد أخذ بهذا وصار معروفا به، ولذلك يذكر به. كما يقال مثلا في الفتاوى التي تنسب لبعض الصحابة دون بعض، فيقول وهذا يقول به فلان، وكان يذهب إليه فلان، فعرفنا أن حينئذ أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث من أجل التحقق من وجود المتكى الشرعي في هذا الباب، ثم دلالة ذلك المتكى. وهذا هو يتقدمه أولا تقرير هذه الآثار وبيان مرتبتها ودرجتها كما ستسمعون. تفضل. نعم، ذب الحديث والحديث ما فيش دليل. ما فيش دليل. أنا غادي أخرى غير هذه الحديث صحيح ما بلا ما يتنقص. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا النبي. عندنا حديث في جار النبي صلى الله عليه وسلم ومد بها صوته صلى الله عليه وسلم في رواية 400 صوت. طبعا الحديث جاء من حديث وائل بن هشام، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث بحر الثقف، عفوا جاء من حديث أم الحصين، وجاء من حديث سمرة، وجاء من حديث علي وغيرهم، حتى أن الإمام مسلم قال تواترت الأحاديث في جهر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هم الآن هو حديث وائل رضي الله تعالى عنه، رواه عنه أحمد والدارقطني والدارمي والبخاري في قراءة خلف الإمام، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمد بها في رواية يرفع بها صوته. هذا الحديث اختلف فيه عن سلمة. شعبة رضي الله رحمه الله يروي عن شعبة عن سلمة بلفظ وخفض بها صوته، إذا صحت الرواية صح الذين يتكلمون على الخفض. وجاء معنا أيضا يرويها أيضا غير شعبة يحيى بن سلمة يرويها بلفظ، طبعا عن سلمة عن يرويها بلفظ يمد بها صوته وما أراه إلا يعلمنا، أي أن هذا الرفع كان له سبب. من المعلوم أولا لابد أن نرجح بين طلبة سلمة، عندنا يحيى، عندنا شعبة، عندنا سفيان، عندنا كذلك الحسن بن صالح الأزدي. شعبة رحمه الله قال العلماء البخاري وأبو حاتم والترمذي ومسلم بأن روايته خطأ، وأن الأصح رواية سفيان، وفي الاتفاق إذا اختلف شعبة مع سفيان فالمقدم سفيان في الاتفاق هذا، وعليه فتكون رواية شعبة شاذة. لا، وأيضا أنه رواها من طريق أخرى روى عنه بها وغيره أبو داود وياه وغيره عن سفيان عن شعبة بنفس الموافقة ولم يخالف في هذه اللفظة، فمعنى ذلك أنه هنا أخطأ. وقد قال الإمام البخاري أخطأ شعبة أولا في هذه الزيادة، وأخطأ كذلك أنه قال أبي العنبس وهو ابن عنبس، وكذلك جعله من علقمة من وائل عن أبي وهو من وائل عن من حجر بدون واسطة علقمة، وبالتالي رواية شعبة الشاذة، وإن كان فيها الكلام طبعا فيها رد لها، لكن هذه الرواية رواها الدولابي علي بن عفان صدوق الحسن بن عطية الصدوق يحيى بن سلمة، هذا الذي خالف هو متروك، وبالتالي إذا عبرت تبقى معنى رواية سفيان الذي وافقها الحسن بن صالح رحمه الله لإثبات حديث رواية بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم مد بها صوته ويرفع بها صوته. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا لو صحت كان فيه أيضا دليل على النقل النبوي، قال ترك الناس، قال أبو هريرة ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعنا، حتى يسمعنا أهل الصف، حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. صح هذا الشيء شيخ، معنى ذلك أنهم تركوها وأنه يقول لهم من السنة أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ إذا صح سننظروا في الدلالة. هذا رواه أبو داود وابن ماجه وغيره من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله ابن عم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، طبعا أبو زرعة جود إسناده ولكن فيه بشر ابن رافع وهو ضعيف، وكذلك فيه هذا أبو عبد الله ابن عم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مجهول. ابن حبان ذكره في الثقات بمعنى ذلك أنه وثقه، ولكن معروف أن ابن حبان رحمه الله تساهل في ذلك فهو مجهول، حتى أن أبا أحمد الحاكم ما ذكره ذكره فيما لا يعرف من لا يعرف، وابن أبي حاتم يقول أنه روى عنه أبو الزبير بمعنى أنه ارتفع في الجهالة بمعنى سيكون مجهول عين، وذكر ابن حبان له في الثقات قد يرفع إلى مجهول الحال. وعلى كل من حديث لا يصح بهذه الطريق. وجاء من حديث آخر كان إذا فرغ من قراءة القرآن رفع بها، وهذا الحديث في الصدوق يهم مقبول، وجاءت من هذه الطرق كلها تقوي، وحديث وائل صحيح إذا رفع بها صوته قد يأخذ بأمن الإمام فأمينه الوقت. الآثار عندنا آثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نافع كان إذا كان مع الإمام يقرأ بهم القرآن فأمن الناس، أمن ابن عمر ورأى ذلك من السنة أي التأمين، وهنا فأمن الناس. رواه ابن خزيمة عن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثني ابن وهيب قال حدثني أسامة بن زيد عن نافع أنه قال، وآفته أسامة بن زيد ضعيف، وكذلك أبو سعيد الجعفي صدوق يخطئ أي ضعيف، وبالتالي لا يصح هذا السند. ورواه البيهقي في القلافية قال حدثنا أبو محمد بن حيان وثقه الحافظ بن حجر قال حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا روح عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع، وفي لفظ كان ابن عمر ريبة، وهذا نفس اللفظ. هذه المتابعة أبو صالح عبد الرحمن بن أحمد حقيقة لم أدخل على ترجمته، هذا الذي أخرني كثيرا، لأن من المعلوم يعني رجال البيهقي إلى الآن في مشاريع بدأت لشيوخ البيهقي، لكن برجاله إلى الآن مشاريع لم تكمل، ومنهم من فعل رجال الحاكم، لكن أبو عبد الرحمن لا أدري لم أجد له ترجمة. عبد الله بن عمر روح هنا روح بن عبادة لأنه تلميذ من جرير، عبد الملك بن جرير ثقة، هذا ثقة، وروح أيضا بن عبادة ثقة. عبد الله بن عمر أحيانا إذا يطلق عبد الله بن عمر فالمقصود به العمري، لكن مستحيل أن يكون هنا العمري لأن العمري متقدم على روح ومن مشايخه ليس من تلاميذه، وأما يكون البصري فهو ثقة والكوفي فهو صدوق لم أجد كذلك تصريح مثل تلاميذه. المشكلة أن الذي صرح به البيهقي وكان صرح به أحمد بن حنبل وداود ذلك كان الأسهل، هل هو تصحيح أو صحيح؟ الحقيقة الكتب في مكتبة الناس في لفظ كان ابن عمر لا يدعه ويحبهم وسمعت منه خيرا، هذا نافع، هذا علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله إذا علق بصيغة الجزم فهو يرى بأن صححه عنده، وإن كان من حيث المادة الحديثية من حيث المادة في هذه هل يسلم الإمام البخاري بذلك من يسلم؟ هذا هو رأيه، هذا هو رأيه. وهل الأصل في ذلك أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم؟ الحقيقة أن هناك في كتاب الإيمان من قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه لو وضع الصمصامة في عنقه ما تركت هذا الإسلام رواه بالجزم وحقيقته، ولكن هذا هو الأصل الذي قرره الحافظ بن حجر وغيره من الصلاح وغيره على أنه إذا رواه بصيغة الجزم فهو صحيح، وصله الحافظ بالتعليق بسنده إلى نافع، فمعنى ذلك أن هذا الأثر صححه الحافظ أو صححه البخاري رحمه الله تعالى عليه إلى ثبات. عندنا هنا هذا فيه ضعف، وهذا هنا لم نجد له تراجم، وإلا كان هذا لو وجدنا لهم كان ربما سانده هذا الطريق، ساند هذا الطريق وارتقى إلى الطريق إلى مرتبة الحسن. نقله أثر أبي هريرة عن أبي رافع أن أبي هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم اشترط أن لا يسبقه من ضالين حتى يعلم أنه قد دخل للصف، فكان إذا قال مروان ورا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها. رواه البيهقي من طريق حجاج من طريق حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع الصائغ ثقة، ثابت البناني ثقة، حماد بن سلمة معروف إمام، وحجاج ثقة، والأثر صحيح. هذا الذي صح معنا من عن أبي هريرة. أثر ابن الزبير عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة من الزبير بعده يقولون آمين ومن خلفهم حتى إن للمسجد للجة. رواه الشافعي عن مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن عطاء. طريق الشافعي في آفتان: الآفة الأولى مسلم بن خالد شيخ الشافعي ضعيف، وابن جريج عن وهو مدلس، وبالتالي فإنه في آفتان. لكن رواه عبد الرزاق عن ابن جريج مباشرة لأنه شيخه. قال: قلت لعطاء ابن جريج، هنا صرح بالتحديد فانتفت آفة التدريس، قال: كان ابن الزبير يقول آمين من خلفه حتى إن للمسجد للجة. قال: نعم. وفي رواية: ولقد كنت أسمع لائمة يقولون على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة. وفي رواية أخرى قال، طبعا رواها بهقي، قال عطاء: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يقولون آمين حتى أن للمسجد حتى نسمع رجة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا الذي رواه البهقي فيه أيوب بن أبي أيوب وهو مجهول صح كان معنا هيدا. لكن الأثر الآن صح عن عبد الله بن الزبير لأنه رواه عبد الرزاق عن ابن جريج صرح بالتحديد، قال: قلت لعطاء يقول من خلفه إن المسجد للجة. وأيضا هنا رواه أيضا ابن جريج قال: ولقد كنت أسمع عطاء الأئمة يعني الذين في زمنه من التابعين. الآن هذه الأثر التي صحت أثر ابن الزبير صح من بعده، وكذلك أثر أبي هريرة، أثر ابن عمر فيه هذا وهذا، وكذلك هذه الإسناد الذي ربما كان سيعضده يقويه، إلا أننا نقف هنا عند عبد الله بن عمر من هو، وكذلك عبد الرحمن زيد. في هذه النصوص ورد ما اعتمد عليه في الزهر، وفي الحقيقة أنه لابد أن نعلم بأن الزهر يعتبر عند المالكية فعلا زائدا، أي أنه يعتبر شيئا في الصلاة، فعل في الصلاة، والفعل في الصلاة إثباته لأن السر فوقه الزهر، والزهر يعتبر زيادة في المذهب المالكي، ولذلك يسجدون للزهر في مكان السر، وإذا زهروا في مكان السر يسجدون لبعد السلام، وإذا أصروا يسجدون قبل السلام، لأنهم يعتبرون أن الزهر فعلا. يبقى هنا سوق السؤال: هل أصول الفقه المالكي تقبل أن يدخل في الصلاة فعل بمثل هذه الأدلة، أم أنه يستصحب الأصل وهو عدم الفعل إلى أن يرد الدليل الكافي في هذا الموضوع؟ داردنا أن ندخل فعلا في الصلاة فالأصل فيها أن يثبت من السنة النبوية، وأن لا يعتمد في الفعل إلا على السنة، وتأمين ثابت في السنة ولا نقاش فيه، إنما الزهر أن يدرج في الصلاة وهو فعل زائد على تأمين الذي هو مطلق، هل يمكن أن يدخل في المذهب بدون دليل شرعي سني؟ في الحقيقة لا، لا بد أن يكون المعتمد في إدراج فعل ما في الصلاة في العبادة مطلقا بدليل سني ثابت. وإذا رجعنا إلى هذه الأدلة هل هي كافية في الاتباع، فلا بد أن ننظر في دلالتها وفي لوازمها، لا نكتفي بالدلالة فقط بل ننظر في الدلالات وفي اللوازم. الحديث الأول الذي فيه أن النبي صلى كان يزهر بالسلام ويمد به صوته، قد يصح هذا الحديث ولا نناقشه، فنقول إن المأموم يزهر بالتأمين وعليه أن يزهر بالتأمين، وبذلك يصحح فرع زهر الإمام في المذهب المالكي بهذا الحديث لأنه ثبت في السنة، لذلك لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يقرر في المذهب وأن يزهر الإمام. أما المأموم، زهر المأموم هنا فيحتاج إلى دليل كاف، واستدل هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام آمين فقولوا مثل ما يقول، يعني المثلية هنا هل تستلزم قول آمين أو تستلزم آمين مع الزهر؟ فهل المثلية تقتضي المساواة من كل وجه أم فقط تقتضي أن تقول آمين؟ الأصل أن التشبيه لا يستلزم المساواة، بل المعروف في التشبيه هو أن المشبه يكون أدنى من المشبه به، إذا قيل مثل ما يقول فمثله ولم يقل قولوا ما يقول حتى يقع نوع من المساواة، وحتى لو قلنا قل مثل ما يقول فإن حد هذا الأمر هو إدخال هذه الحقيقة للوجود وهو التأمين. إذن إذا أخذنا بها فتقول لله لماذا هذا المعنى التحريف؟ هنا زيادة أمر في الدين ولا بد أن نعلم ما أخذه. نريد أن نعلم من أين أخذ. ليس تعصبا لرأي فقيه ولا لمذهبي، وإنما المأخذ من أين أخذ. إذا كان مأخوذا من هذا الحديث فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن قول يقول مثل ما يقول أي يقول آمين، ولم يبين الزهرية ولم يبين السرية، فمن أتى بالسرية فقد أمن، ومن أتى بالزهري فقد أمن. إذن يبقى اللفظ هنا مطلق ويعطي جواز الأمرين معا، لا يمنع من الزهري ولا يعطي السرية، إلا أن من يقول بأن الزهر فعل زائد ولا يثبت بالاحتمال هنا سيتمسك بالسر ويقول بأنه هو المحقق وأنه المتيقن، وسأخذ بالمتيقن وأترك هذا الذي أشك في أنه داخل، وهذا مسلك يتعلق به لا تقوم ولا تقوم ليس لك به. وهذا النوع من الأفعال التي تكون عن الفقيه يستصحب معها الواجبات الشرعية في التعامل مع الدين، بأن لا يدخل فيه ما ليس فيه وأن لا يخرج منه ما هو ثابت به. تأمين الإمام بالزهري الآن لم يبقى فيه بعد ثبوت هذا الحديث ما قال. فالمالكي إذا أفتى بهذا الحديث هنا فقد أتى بما وجب عليه في إظهار السنة وإفتاء بها. أما زهرية المأموم هنا فهذا الحديث لا يدل عليه. الحديث الآخر هو حديث أثر الآخر هو ما رآه عطاء من أن ابن الزبير كان يتيه. لا يذكر الوصف المخصوص بأناس معينين إلا إذا كان ذلك الشيء قد انفردوا به أو تميزوا به. ممكن أنه يجي قال بأن ابن الزبير كان يفعل كذا، معناه أن غيره لا يفعل كذلك، وإلا فلماذا لم يقل كان ابن الزبير إذا كان في الصلاة ركع وسجد؟ سلامتني يقولوا من الذي يركع في السجدة ولا يسجد فيها حتى يقال بأنه يجب التنبيه على ذلك لبيان وجود من يقول بمثل هذا القول أو يفعل مثل هذا الفعل. وبذلك فإن المسألة فيها غبش وليس فيها نور يقوي ما ذهب إليه الناس الآن من اللجاجة في المساجد الصراخ، فإنهم يصرخون لا أنهم يأتون بالزهر، بل يأتون بأعلام راتب الزهر لتقرير ماذا؟ هذه اللجة التي قالوا بأن الصحابة كانوا يأتون. سؤال هنا، كلما قلنا شيئا بأنه ثبت بعد السلف من الصحابة، بعضهم يقول بأن هذا لو كان حقا لنقله الصحابة وهم أحرص الناس على الدين، وكيف يمكن أن يكون هذا معلوما في الزمن النبوي ولم يذكره الصحابة، وكيف يمكن أن يخفى هذا على من نقلوا السلف في الزمن النبوي، ويذكرون لك جملة من المستندات التي تؤخذ من صفات الصحابة وهم كذلك على كلها. لكن إذا ذكر مثل هذا وورد عليهم لماذا لم يفعلوا الصحابة هذا، ولماذا انفرد بابن عمر وأبو هريرة كان ياته على هذا الوجه وغير ذلك، فإنهم حينئذ يقولون لا نحن نعمل بهذا لأنه سنة. السنة هو ما اتصل بصاحب الشريعة، وتأمين الصحابي لا بد أن نبحث له عن ما أخذ. هل هو فقه؟ هل هو فقه فهمه أو هو شيء نقله؟ إذا تردد الأمر بين أن يكون بين النقل وبين الفقه ولم يظهر في ذلك المنقول ما يدل على أنه لا يقال من قبل الرأي وأمكن فيه الاجتهاد، فلش كان التوقف هو الذي يصار إليه في ذلك. وعلى كل فإن حتى إذا قال أمن الناس فمعنى أنهم قالوا أمين، لكن أين الزهر؟ الزهر لم يرد إلا في حديث هذا الذي ذكره عطاء عن ابن الزبير. وابن الزبير له آراء تفرد بها عن الصحابة، وله آراء اجتهادية أفتى بها لأصحابه وأفتى بها لعماله، وكانت غالبة في زمانه كترك الجمعة إذا اجتمعت مع العيد وما أشبه ذلك مما اشتهر به. هل يمكن أن نعد أيضا هذا السنة إذا كان لم يتصل بصاحب الشريعة ولم يصل إلى هنا؟ لا يمكن أن نتخذ ذلك السنة، لأن قد يكون عن اجتهاد منه وقد يكون عن اجتهاد منه على دليل شرعي ولكنه ليس راجحا إلى آخر ما ذكر. إذن فالذين يقولون السلام عليكم بالسر تمسكوا بالبقاء على ما هم عليه إلى أن يرد الدليل الناقل إلى الظهر وهو فعل في الصلاة، فإذا لم يرد فإنهم يبقون على ما هم عليه. وهذا متمسك الملكة في هذه المسألة، لأن هذه أيضا فيها انقطاع، هذا أيضا فيه انقطاع. متوجه الشافعي تركه لما رواه الشافعي تركه ولم يعمل به، أليس كذلك؟ عندكم السر في التأمين، الجديد هو المعتبر. شاركم الجديد ولا القادم؟ القادم صافي نسخ. ماذا يقول في الجديد الشافعي؟ نعم، لأنه هو الصحيح، لأن أن يسر المأموم. وإذا كان الشافعي اجتهد عمره كله وانتهى إلى السر بعد بحث طويل ورجع عن الزهري، هل يمكن أن يرجع عن الزهري إلا لضعف دليله؟ على كل حال فهذه الاستدلالة هنا واردة، والناس الآن قد غلوا في مثل هذه المواضيع وجعلوا هذه الأمور التي في طرقها مقال وفيها بحوث وفيها عدم الوضوح. والمتمسك بالأصل الذي يجب أن يتمسك به هو الذي يلام، والذي يلام اليوم. من قال لا أدخل في الصلاة إلا ما تحقق ثبوته عن صاحب الشرع، وأن هذا الأمر ما دام لم يتحقق فلا بد أن أخذ بالمتيقن الذي لا شك فيه، فإذا فعل ذلك قال الناس هذا قد انحرف عن الجدة، والصحيح أنه هو الذي مضى على الطريق المطلوب. هذا ما يتعلق بالسلام ولم يجد فيه شيء ممكن في المقال. هل عندكم شيء؟ ها؟ من يقول شيئا في هذا المقام؟ لا يوجد أحد. أو شاهد عند قول إمامه والضالين إن سمعه يقول والضالين وإن لم يسمع ما قبله. إذا قال الإمام ولا الضالين في الزهرية كما هو مذهب مالك، لأنهم لا الإمام لا يقول وأمن في الزهرية كما تقدم، فإن من شرط تأمين المأموم عند المالكية أن يسمع ولا الضالين. هل ولا الضالين هو متعلق الحكم وإن لم يسمع الفاتحة كلها وإنما سمع ولا الضالين؟ نعم، إذا سمع ولا الضالين فليقول آمين ولو لم يسمع ما قبله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين، وجعل مناط الحكم النطق بولا الضالين، ومتعلق الحكم هنا هو هذا القول، ولم يعلق بسماع الفاتحة ولا بما قبل ولا الضالين. فما يقتضيه العمل بهذا اللفظ هو تعليق الحكم بهذا القول. هكذا إذا سمعه يقول ولا الضالين فليقول أمين، وإذا لم يسمعه سقط متعلق الحكم فلا يؤمنه. البعض يقول هل يمكن أن يتحرى؟ مثلا قال ما هو متى يسمع الإمام وصل إلى بعض الفاتحة ثم انقطع صوته، فقال على ما تقتضيه قراءة الإمام الآن غيب ولا الضالين، فقال آمين بالتحري والتخمين. نسمع تقرأ أذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط، ثم انقطع. قال غير كذب الإمام ولا الضالين وقال آمين، قال هذا المسافة هذا الوقت كيف في قوله ولا الضالين؟ لا. لماذا؟ لأن الحديث قال إذا قال ومما تستلزمه إذا قال أن تكون سمعته ليتحقق ذلك الأمر في الوجود، لأن مناط الحكم لا يثبت به الحكم إلا بعد تحقق وجوده، فإذا فقد وجوده أو شك في وجوده لا يتعلق به الحكم. الحكم هنا هو آمين، والذي تعلق به هو قول ولا الضالين. وإذا كان هذا لم يثبت وهو أن تسمع ولا الضالين أو الوسيلة إليه والسمع وقد تخلف، فوجب حينئذ السكوت عملا بالأصل، لأن العلة ما لم تجد. هذا ما قرره المالك، وذهب بعض الفقهاء إلى التحري وهو مذهب لبعضهم، قال يتحرى، هو مذهب لبعض المالكية وجماهير الفقهاء قد يتحرون. إذا قرأ في الفاتحة شيئا ولم يصل إلى إلى إلى إلى ولا الضالين، ثم بدا له أن هذا هو زمان النطق بهذه الكلمة ولا الضالين، قال إذا أقول آمين وأتحرى. هذا في الحقيقة من ناحية العمل بدلالة اللفظ مخالف للقواعد، كما سبق أن ذكرنا إذا دخل زيد فأكرمه، فأنت إذا أكرمت دون أن تتحقق من وجود زيد فقد خالفت ما علق عليه الحكم وهو الدخول. فإن قلت أتحرى الآن أنه قد دخل ثم أكرمته على هذا، وكان هذا الذي فعلته لم يصادف محله، فإنك مخطئ وتستحق الذنب كما يقولون هكذا. إذن فتتعلق الحكم بأمر وثبت قروره. فإن تخلف وجوده أو شك في وجوده أو لم يتحقق منه فإن الحكم حينئذ يسقط بهذا الأمر. استهزئ وشيء أسهل. لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحرر. قوله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله فلا يوجب له التأمين حينئذ بل يكره. نعم، لأننا متعبدون كما تعلمون بحدود الألفاظ، أن الظاهرية في الأخذ بالأدلة هو أن تتعبد بحد اللفظ، واللفظ هنا لا يدخل إلا السمع القول، ولا يتم تحقيق القول إلا بأن تسمعه. وإذا كنت ممن يتعبد بألفاظ الشرع ويقدرها ويقف عند حدودها، الواجب عليك أن تنتظر حتى يتحقق علة الشرعية والمناط ثم تبني الحكم على ذلك. فإذا كان هذا معدوما فالواجب عليك أن لا تحكم، لأن الشرع وضع هذه العلامة على هذا الحكم. فإن لم توجد أو شكت في وجودها فالواجب عليك أن تقف عند حد اللفظ، لأن اللفظ لا يعطيك إلا هذا الحكم، فإذا تخطيته فقد تخطيت حدود الكلمة وحدود اللفظ. ثم قال قوله ولا يتحرى على الأظهر أنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه، ولربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح، وأخذ فيه بأن القرآن لم يقع فيه العذاب والدعاء بالعذاب إلا على مستحقه، وحينئذ فلا ضرر في مصادفته. هنا بعضهم جلب سد الذريعة ليؤصل بها لهذا الأمر، فبالنظر إلى حد اللفظ ما تقرر هو الصواب، أي أن إذا قال قوله لا يثبت إلا بالسمع، فإذا فقد السمع هذا حد اللفظ. وبعضهم جلب هنا سد الذريعة فقال لعل هذا الذي قال آمين قد يصادف آية فيها الدعاء فيقول آمين، وربما يكون هو من خوطب بهذا العذاب، كان يقرأ آية فيها كلام للمشركين اللهم انزل علينا كذا فيقول آمين، بنى حجارة من السماء أو آمين مثلا، فيصادف هذا طلب الاستجابة لمحرمين. لكن بعضهم ضعف هذا الاستدلال، هذه الذريعة هنا ضعيف، قال بأن العذاب لا يقع إلا على من يستحقه، وهب أن هذا الشخص صادف هذا الذي خيف منه وخشي من وقوعه عليه، ما يقع عليه بمجرد المصادفة والملاقاة، إنما يكون هذا أنه استحق هذا الأمر، فإن لم يستحق فلا شيء عليه. وهذا من باب التأصيل وتضعيف التأصيل في الفروع، أصل بسد الذريعة ثم رد عليه أصحابه بتضعيف هذا النوع من التأصيل. وهكذا ستلفي أن المقامات تستدعى لها الأصول التي تقبلها، ولكن الذين يأتون من النقاد من بعد ذلك ينظرون في سلامة تنزيل هذه القواعد على هذه الفروع. المسألة الآن نزلوا فيها سد الذريعة، يجب عليه أن يسكت سدا لذريعة الوقوع فيما ذكر، هذا الآن تأصيل لسد الذريعة. ومن الذين جاءوا من بعد من أصلوا لهذا انتقدوا هذا، قالوا بأن هذا لا يتم وهذا المخشي منه هنا لا معنى له، فأسقطوا الاستدلال بهذا الأصل هنا. وهكذا يتسلسل البحث العلمي إذا كان المسألة محل اجتهاد. فقوله على الأظهر راجع للمفهوم. نعم. ولزم إصراره أي الذد والإمام والمأموم به أي بالتأمين. نعم، قدم أن الإصرار هو المذهب المالكي، وقد وجهنا ذلك بما سلف، قلنا بأن إحداث فعل في الصلاة من غير سند قوي شرعي يكفي في إثبات هذا مما لا يلتفت إليه لا يعرج عليه. وأما الاستدلال بمثل هذه الأدلة مع عدم صفائها وتوارد الاحتمالات عليها، أن راه ماشي كندفع المذهب، أنا كنقول لك كيفاش تقرأ النصوص، أسيدي جهرأ بآمين ولا صق بها كاع، من يمنعك؟ راه كان كيغوت هنا بعض المرات اللي كيجيو جداد هما اللي كيغوتوا، كيغوت يومين ثلاث أيام ما كانش مع من تيسكن، دايما تسمع شي سؤال قال آمين عرفي يلا جدي، راه يبقى واحد يومين ثلاث أيام تيغوت بوحدو بعد ساعة تيقول آمين. خلاصة كلامي أن حتى من عمل يجهر بالتأمين لنصرة جهة وإطمار جهة أخرى لها أدلتها، هذا أيضا ليس المسلك الفقهي. أن تخفي هذه الآثار وأن تخفي دلالة هذا الحديث الذي استدل به العلماء وتدعي بأن رأيك في الفقه يثمر النصوص ويثمر الأدلة، هذا ليس مسلك الفقه، إنما يرجح ما يراه ويطلب الاستدلال في مواقع الأحكام، ولكنه لا يرد ما يمكن أن يكون حجزا في الدين ويستخف بيقول هي لم تعطيني الحكم، ولكن لو أعطت لغيري أو مكنت غيري من فهم هذا الموضوع وعمل بها فدعين من عمل بالدين، لكن الوصول إلى درجة التي أقبلها في إحداث الأفعال في العبادات ليس عندي. أما من عمل بهذا وأخذ به، هل أعتبر بأنني أنا قد أتيت بحق يجعل كلامه باطلا؟ ما دام المستند قد وجد، وما دام كبار العلماء قد ذهبوا إلى هذا، وما دام الذين قرروه بجهة أنه متصل بصاحب الرسالة، وأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا آمين إلا بالنقل وغير ذلك من الأمور التي يستدل بها، وتبين له الحق في الجهر بالتأمين ورأى ذلك حقا، هذا لا يعني أن هذا الشخص الآن إذا رجح ما عندك أن ما عنده باطل، لا، استناد يجعل دائما القول قويا، ومن اعتقد شيئا يجبه اتباعه، ومن لزم شيئا يجب عليه، ومن التزم شيئا يجب عليه، هذا هو الأصل في الدين، وليس الأمر فيه حجر على النظر والبحث، إنما إذا أردنا أن نثبت أمرا واستصحبنا معنا أصول المذهب ووصلنا إلى بعض المواضع الأحكام تنقولي وشوفوا المذهب ماذا يقول في مثل هذه الفروع، فوجدنا أنه لا يقبل إدخال الفعل في الصلاة إلا بما تقرر بأنه حجة في الدين وأن له اتصال بصاحب الرسالة إلى آخره، أو بما يرى أنه متصل بصاحب الرسالة، إذا اعتقد أن هذا الصحابي قد نقل ما يعتبر متصلا بالرسالة فهذا كافي، وإذا رأى بأن هذا قد يكون عن اجتهاد ونظر وأن مثله يقارب الاجتهاد، لأن هذه المثلية هي المعيار، فإذا قال هذا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي، مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، فمعنى أنه يدعي الإسناد، وإذا قال مثل هذا من مسائل الاجتهاد فمعنى أنه شكك في النقل، وأن هذا قد يكون بالرأي، وهنا يقع دائما هذا النوع من تعرض المناطق والأحكام، فوجب المسلمين من الترجع. إذن هذا هو مذهب مالك، هي السرية وهو مذهبه حقا، وليس أن فيه روايات متعددة تعارضت ورجحت ضعيف فيها كما في بعض الفروع، بل هذا هو مذهبه وعليه الأئمة، وليس فقط مالك بل كثير من يوافقونه في هذا المذهب يذهبون لهذا المقصد. قوله وندب إسرار به لأنه دعاء والمطلوب فيه إسرار، فيه مندوبا، القول التأمين مندوب والإسرار مندوب، أي أن تجعله على هذه الهيئة، لأن الهيئات تكون مخصوصة بالأحكام، الهيئات مندوبة، القول مندوب، كما في مواضع الجهر، الجهر مندوب والقول مندوب كما في مواضع مثل هذه الأحكام. ثم وندب قنوت أي دعاء سرا بسبح فقط، المعروف أن هذه المسألة خلافية وأن الأدلة فيها متعارضة، ولكن الظاهر أن ما ورد في هذا الباب كاف في إثبات سنية هذا الأمر وثبوته، والمتمسك به في هذا الموضع هي حديث أنس أن النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قانت حتى مات وكذا أبو بكر وعمر، وقال بعضهم بأن هذا الحديث معارض بحديث أن النبي كان يقنط شهرا ثم تركه يدعو على قوم ثم تركه، هل تركه هنا لا يرجع، بعضهم يرده إلى القنوت وبعضهم يرده إلى الدعاء، وهذا عبد الرحمن بن مهدي يرده إلى الدعاء، ولذلك قال الشافعي لم يصلنا ما يدل على تركه، لأن صيغة التي رواها أنس قال ويقنط في الصبح، ما معنى ويقنط النفس في الصبح إلى أن توفي إلى أن مات، بداية على كل الحديث ثبت بهذا ونصره جماهير من علماء الأمة وفيهم الصحابة وفيهم التابعون، وأغلب العلماء على هذا على الصحيح، وأخذ به علماء الأمصار وقرره كبار النظار في حدود الألفاظ، مثل هذا يسمى بدعة؟ هل هذا بإسم بدعه؟ الذي يقول ببدعية مثل هذا هو المبتدع، لأنه ابتدع للمسلمين، جعل المذهب الفقهي المستنبط بأدلة متعارضة هو الحق في الإسلام، وهذا بدعة في التشريع وبدعة في التأصيل. وصل واحد الحديث الثالث، وعليه الكثير من الصحابة إن لم يكن أغلب الصحابة، وعليه جماعة من التابعين، وعليه علماء من كبار النقلة للشريعة ومن المحبين للنقل والاستدلال والاتصال بصحابه. ثم بعد ذلك نقحت الألفاظ ثم نظر في معناها، فبني على أهم ما يمكن أن يبنى عليه وهو الفعل النبوي، وقد قرره هنا. ولذلك بعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القنوت وإنما ترك اللعن، وصار الصحابة على هذا العمل وأخذ به الناس وانتشر في بحثه وتعددت فيه النقاشات وانتهى في الأمر كما قال حزمي، لأنه قالوا كبار علماء الأمة والصحابة. ثم الآن نسخة في المساجد بدعوى أنه بدعة، يجب أن تقرأ القنوت الآن لإحياء هذه السنة، هذه السنة يجب أن تحيا في المساجد، ستقرأ قنوت سواء اللهم اهدنا في من هديت إذا كنت لا ترى مذهب عمر، أو على من يقول من يستعينك ونستغفرك على ما نقله عمر مختار رضي الله عنه، فلا يفرح من يكره الصحابة يقول الحمد لله بعد ما صلى عليه، صليت عليه ولا ما صليت بشعر نفعه، وصحابي سعر الله تعالى في مصطبة لا تصل إليها ولا تصل إلى أن تورج دغلبه، خليك من هذه الصحابة. خلاصة الكلام أن هذه المسألة من حكم فيها بالبدعة فهو مبتدع في الأصول وتقرير الأحكام والوزن بين الآراء والنظر في حدود الشريعة، ولكي يقول لا بأنه صحابي سأله ولده عن فقال هل صليت مع النبي قال نعم، هل صليت مع قال نعم، فقال إنه محدث. ما معنى أنه محدث؟ كلمة محدث وردت حتى فيما هو سنة في الضحى في مذهب ابن عمر، ووردت أيضا في مواضع أخرى من مثل هذا الصنف، فنعتبر بأنها بدعة أيضا. ثم هل يعد قول الصحابي في مثل هذه المقامات بالاستنباط والاستخراج بأنه يحكم على فعل إسرائيل من تقف الباب؟ أيها الناس القنوت السنة، وعلى الناس أن يقرأوا السنة وثم الإمام الشافعي أن يرجع إلى مذهبه، وإما بعد الركوع وإما قبل الركوع بلا فرق، هل يقرأها بعد الركوع أو قبل الركوع؟ والمالك يجعلها من هذا القسم، والشافعية تجعلها من أي قسم؟ ولكن وسي فرائد ولا أجزاء الصلاة؟ هكذا هذا هو الصحيح. نص الملكية لا يقولون فيها بالسجود، قد ضعفوها جمعا بين الأدلة والتعارض الآراء فيها إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا الذي أشيع بين الناس، والبعض الآن الإمام إذا قرأ القنوت وسكت عندما يقرأ القنوت، مع أن الرجل على السنة وعلى ما عليه جماهير العلماء، والأمر متقرر واللفظ ثابت والمعارضة ضعيفة، وحتى إن لم تضعف عند المخالف فتعتبر مذهبا فقهيا، فلما تفرض مذهبا فقهيا على صاحب مذهب فقهي آخر مع تعدد المآخذ وقبول الأدلة للاحتمال؟ هذه السنة عندنا، الرأي الذي يختاره علان بلان هو السنة، ماشي أن نغوص في أعماق الحديث وننظر في الآثار ونرجع إلى أصول الأخذ ونبحث عن كيفية الأخذ والاحتمالات الذي في الحديث والاحتمالات الذي في المنهج والاحتمالات الذي في الكيفية لكي نصل إلى الحق في المسألة على قدر علمنا، لا ندعى أن نصل إلى الحق الإلهي ولكن على حد معرفة الإنسان وجهده. لا، فقط هؤلاء حدود الأمر عندهم أن ما أفتى به فلان وفلان فهذا هو منتهى الدين، أسدي دوم على عدوم على سنته. وبعضهم توسط فقال لا نناقشك في الشرعية ولكن نناقشك في التوسط، ما في الدوام مرة. هذا الذي رجح رأيه، وهذا الذي جئ بها هنا رأي مع قوة المستند، وهذا الذي ذهب إليه غير رأي آخر ثالث رأي فقهي المستند، وكل له مستنداته وكل له مآخذه، والأصل في مثل هذه الأشياء وتعدد وجوه الشريعة. ألا يؤمن الناس بتعدد وجوه العبادة؟ أليس في الدين تعدد وجوه العبادة؟ ألم يقل نفسي افعل ولا حرج فعدد الوجوه في الأمر؟ ألم يرد في الشريعة أن تعبد الله تعالى على وجوه فيها الاختيار؟ ليس الاختيار في التحريم، ليس الاختيار في الواجبات، كل هذا معلوم في الدين ومتقرر، لكن البعض أراد أن يجعل رأيه مركز الدين وأنه الحجة التي ليس عليها مزيد، لكن ليته كان يعلم كيف يبني القول أو كيف يستنبط أو كيف ينظر في الدلالات أو كيف يقابل أو كيف يرجع. كل هذا أمر يجب أن لا يأخذ عنه الناظر هنا. على كل مسألة في أحاديث وفيها كذا، ولكن لب الموضوع الذي ينتهي إليه النظر في مثل هذا في هذا الموضوع هو أن قراءة القنوت في الصبح سنة مشروعة مات النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومات جماعة من الصحابة عليها، لكن أحيانا قد يتركونها، أحيانا يتركونها وتركها لم يناقش أحد، فمن تركها فقد تركها ومن أتى بها فقد اتبع المنقول ولم يحدث شيئا في دين. عجبان أن تدخل إلى المسجد النبوي وتلقى فيها قراءة الفاتحة بين سكوت الإمام وقراءة السورة للمأموم، وهي هيئة غير مشروعة وليس لها في دين الله تعالى مستند، ثم تقبل الهيئة التي قد تكون مبتلة للصلاة لأنها هيئة مبتدعة، ثم يقر على المستند إلى النص النبوي فيحكم عليه بالبدعة. ماذا تقول؟ أشغل تقولوا قول ما عندك من اعتراض، وترى نبحث عن الاعتراض فقط، تنقلبوا غير على الاعتراض كل نهار نشوف ديالو، بعض المرات تنقلبوا على المشاكل لكن غير اللي يهضر، ما كانش اللي يهضر غير قول صدق. على كل فإن اتباع السنة يجب أن يكون بجداوله التي قررت عند علماء المسلمين، جداول التي قررت عند علماء المسلمين وأجمعوا عليها، لا أحد يكون وصيا على الناس في دينه. وإذا كان صاحب الشرع تكلم أو فعل أو قال قطع جهزة قول كل خطيب، ما بقاش هضره. إذا كان الأمر مشكوكا فيه بأن صاحب الشرع قد قاله لا تقف ما ليس لك به علم، ولا يدخن في دين الله إلا ما هو منه ولا يخرج منه. وإلى هذا المنتهى في هذه المسألة لا نحتاج أن نريد تلك الأحاديث ولا أن نناقشها، لأن في حقيقة صحيحة وقد صححها كبار علماء الحديث وتكلموا فيها ونصروها، وقد صرح النووي بذلك في شرحه على المهذب. مهذب معلومات بعض المرات يدخل شعبان مع رمضان يستهذب للمهذب. شكون صاحب المهذب هذا الذي شرحه النووي؟ أبو إسحاق السيرازي. نعم. وكذلك إذا نقلها الخطابي عن الحازمي في كلام جميل واسترسل فيه على نسق علمي، والكلام هناك مشهور فمن أراد أن يرجع إليه، ولكن إثبات كون قنوت من السنة هو الصحيح، أما عدها بدعة وقل بأنه مبتدع تبعا ذلك الصحابي فهذا نظر فقهي. على كل حال يمكن أن نقول بأن من ذهب إلى ذلك القول الذي لا يصح فقال بأن محدثا وغلب ذلك على نفسه وخاف من البدع وتورع وخفي وتوقف، هذا إنسان يخاف من الله، يخاف الله تعالى، وما فعل ذلك إلا لأنه لا يريد أن يدخل في دين ما ليس فيه. لكن بعدما ظهر الأدلة وبعدما ثبت الحجج الذي كان يجب أن لا يغلب جانب على جانب، ولا تثمر السنة بسنة لا تثمر سنة بسنة حتى لو اجتمع وتعارضت فالواجب الجمع بينهما، هكذا الأمر. استفيد هذا القدر في هذه المسألة ثم نقول قوله وندب قنوت ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور، وقال سكنون إنه سنة، وقال يحيى بن عمر إنه غير مشروع، وقال ابن زياد من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده حضور الطاهر. نعم، القول بالوجوب هنا من نظر فيه بقواعد الشرع ربما يذهب إليه. لماذا؟ لأن المواظبة على الفعل في الصلاة إذا أخذنا بأصول من لا يخصص بحديث المسيء صلاته فلا شك أن هذا سيكون عنده واجبا، لأن من لا يرى التخصيص بهذا الحديث يقول كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وداوم عليه إلى أن توفي فإنه يعد واجبا، وبذلك عد من يقول بهذا الرأي التسبيح والتحميد من فرائض الصلاة وواجباتها بالمواظبة والدوام قال بهذا. فإذا تحقق عند الناظر في هذا الموضوع أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن توفي فهذا يوجب أن يكون واجبا، إذا أخذنا بأصول الملكية، عفواً الملكية يخصصون بالمسيء صلاته ملكية، إذا ورد أي شيء من أفعال الصلاة فإنهم يتوسلون إلى فرق بين أفعالها بين الوجوب والندب والسنة بهذا الحديث وأحاديث أخرى يستعينون بها في مثل هذه المواضع. لكن إذا أخذنا برأي من يقول بأن كل فعل وضب عليه عليه الصلاة والسلام في صلاته فهو من السنة فهو واجب، فإن هذا ضابط يستلزم أن يكون القنوت أيضا واجبا، وذلك ذهب إليه يحيى بن عمر ثم قال قوله أي دعاء أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء، لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة، كما في إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا، ومن السكوت كما في وقوموا لله قانتين أي ساكتين في الصلاة، في حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونعينا عن الكلام، ومن القيام في الصلاة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، ومن الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه. نعم، القنوت له معاني متعددة، لكنه في هذا المقام ينصرف بالأدلة التي وردت فيه إلى أنه الدعاء الذي يكون في صلاة الصبح، هذا هو المقصود به. ثم قال سرا بسبح فقط، لو قال وإسراره لأفاد أن كل واحد مندوب استقلال. نعم، قال بسبح، وهذا أيضا محل الخلاف بين الفقهاء، فالذين قالوا بأن القنوت لا يصح تخصيص قراءتها بالصبح يرون أن القنوت تكون في جميع الصلوات أو تكون عند نزول الحوادث، وفي الحقيقة إذا كانت القنوت ستقرأ بنزول الحوادث في كل الصلاة فهذا هو زمن قراءتها، أن الناس المسلمون بينهم فتان يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعضا ودماؤهم تسفاك وحرمات الإسلام تنتهك، كل هذا كل ما يمكن أن يكون حادثا يستحق الاهتمام ويستوجب التضرع إلى الله فقد وقع في هذا الزمن، فلماذا ننتظر أن لا نقرأها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ مشروع هذا الأمر ومتقرر، وضمن في الإجماع أنه إذا نزلت مصيبة بالمسلمين قنتوا في جميع صلواتهم، ولا أظن أن في هذا خلاف بين أحد من علماء المسلمين، ولكن دعونا من هذا، فالبحث هنا فقط في صلاة قنوت الصبح، قد تقرر ما سمعتم فيه وقال بأن فيه مندوبان، الأول أن تقنت وهو يحتمل القنوت بالسر ويحتمل القنوت بالجهر، ولكن السر هو المندوب، إذن ففي القنوت مندوبان، الأول قراءة القنوت، الثاني السر فيها. قوله بسبح فقط لا إلا بمثل ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كبلاء أو وباء، خلافا لمن ذهب لذلك، لكن لو وقع لا تقنط الصلاة به كما قال سنة، والظاهر أن حكم القنوت في غير السبح كراهة. نعم، هذا هو مذهب المالكية، وإذلك لا يرون القنوت في الوتر حقيقة، ورد في الوتر ما يثبت جواز هذا الفعل فيه، لكن ما هي الهيئة التي يكون عليها الوتر؟ ثم متى كان الوتر يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرخ الناس وراء الإمام؟ هذا لم يتصل بصاحب الشرع ولم يثبت أنه كان عليه، هذه الآية التي تفعل في المساجد الآن هي آية أصلا هيئة مبتدعة، والمالكية من أصلهم أنها لا تصل التراويح في المساجد إلا إذا خشي عليها من الفراغ، حتى لا يقع قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سعى في خراب، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أما الأصل في المذهب المالكي أن تصلي النوافل كلها ومنها التراويح في البيت، مفضل التراويح في البيت في المذهب المالكي على أن تصلى في المسجد، والأصل أن تصلى في البيوت، لأن هذا هو الذي كان في الزمن النبوي، وما هذا الذي جاء من قبل إلا مذهب اختاره الصحابة واتفقوا عليه، وبعضهم يورد عليه هذا الانفصال بين الهيئة التي في الزمن النبوي والهيئة التي فيما بعده، إن هيبة بعض الناس وهيبة بعض الأقوال قد يصد عن العمل بالدليل، هذا معروف، إذا جاء الرأي من جهة معينة فقد يعطل الرجوع إلى الأدلة الشرعية وتقويم الأفعال، عمر بن الخطاب مكلف كسائر المكلفين، والواجب عليه أن يتبع قواعد النظر وأدلة الشرع، فما يصدر عنه من فعل يجب أن ينظر فيه بما تقتضي أدلة الشرع وأصوله. فإذا ما تحققنا من أن هذا الفعل قد طابق الشرع واستند إليه وكان على ما يجب أن يكون عليه فإنه يقبل ويعمل به لمن أراد أن يعمل به ويقلده فيه لأنه قلد الشرع وليس هو. ومن رأى بأن هذه المسألة فيها ما يجب أن ينظر فيه وفيه غباش وفيه نوع من عدم الوضوح وفيه عدم اتصال السند وفيه وفيه فلابد أن يتوقف عن المسألة لأن هذا دين الله وليس لعب. ثم ليس لعبا ثم إذا نظرنا فمالك ما زال يميل إلى البقاء على الهيئة التي كان عليها الأمر في الزمن الأول في الزمن النبوي، ولذلك من مذهبه ما سمعته. ثم هنا لما ذكر قنوت بصبح فقط، نعم بصبح فقط، هذا هو الحكم في عهد الملك. أما الوتر فالذين الآن يأتون بهذه الهيئة التي في المساجد فيها واردات نظرية. أولا أن هذه الهيئة غير مشروعة في الأصل في الزمان النبوي، لأن ما كان يصلي الوتر بأحد أصلا، ما كان يصلي الوتر بأحد. والغريب أن ما أردنا أن نجعله دينا جعلناه دينا، وما أردنا أن نخرجه من الدين خرجنا، وما أردنا أن ندخله أدخلنا. تقول فالهيئة غير موجودة في الزمان النبوي، ومثل هذه الأحوال لا بد أن تكون مقام صاحب الشرع. وأن الفقيه ما تكلم في باب العبادة لا قيمة لقوله إلا إذا اتصل بصاحب الشرع وأقر قوله، فإذا ما نفي ذلك فالأصل أن لا ندخل في الدين إلا ما كان صاحب الشرع قد أقره أو فعله وقاله. فإذا قال قائل بأن الوتر ورد فيه القنوت فما المانع من أن يكون؟ لا، إذا ورد فيه سيقرأ الهيئة التي ورد فيها في الزمان النبوي. أما تحديد الهيئات تبعا لجواز فعلي هذا غير ممكن. الهيئات تتصرف فيها على الوجه الذي تريده بناء على أن الفعل جائز، هذا غير صحيح. صاغت قراءة قنوت في الوتر ثم تصرف في الكيفيات، فنجتمع في المساجد ونصرخ، وبعد المرة يقول الإمام خصك تبكي لأن 27 قريب نجمع في الفليسات، لا عيب وصف فيها شنو وقال الله ما رجع عن فرنبا حنا نسبع اسم ربك الأعلى تنفتوه، فإن أرد يقوم من صلوا من صلوا وإن لم يردوا فإن أعطيناك زينا هو الحل. أجدنا لتكذب نودي إذا ذكرت بك يقرأ تكذب نتلف يعني أكثر الله وسع أشدنا تقدم سنجد رحنا في الزحام حدنا احنا كان بدأوا بألهاكم وكان اختموا بقلب الناس وطلق الحبيبة باقي سخونة باقي كما صركتها قدرت كما فيها العشاء نزل سخونة ديال السخونة. هذه هي الصلاة الخفيفة الضريفة التي فيها السنة النبوية من صلى بالناس فليخفف، كان شيء تخفيف على المسلم ما خفف على المسلم خفف الله عنه. خلاصة الكلام أن حتى لو جاز إيقاع الفعل فلا بد أن تكون الهيئة منقولة، وهذا شرط في الاتباع. أما جواز الفعل هكذا من غير أن يكون مطلقا ومن غير أن لأن تعرفوا جباء أن الفعل ما عنده الصغة، الفعل ما يمكنش يعطيك الإطلاق ويعطيك العموم، ما يعطيش الفعل هكذا، الفعل يعطي الوقوع ماشي بحال القول. القول نعم إذا أطلق الشرع اللحظة يمكن أن تحدث الهيئة التي تنطوح تصرف لي بلا حد فحر، إنه أن تحدث الهيئات التي ظل عليها اللحظة ترى تفعل هذا وترى تفعل هذا وترى تفعل هذا، كلمة تصدق يمكن لك أن تتصدق بالليل بالنهار في بالمال بالطعام من غير أن تسأل عما قصده الشرع بهذا، تصرف على الوجه الذي تريد لأن اللحظة مطلق. لكن إذا كان الفعل قد حدث وهو متمسك ومن يبني الحكم فلا بد أن يتقيد به لأن الفعل ليست له صيغة تعطيك الإطلاق ولا تعطيك العموم ولا هكذا، يقولوا الفعل لا صيغة له وبذلك لا يعطي إلا أنه شرعي فقط ولا تجد عليه شيئا وإذا وقعت في المحظور. إذن خلاصة كلامي أن الصبح هو الذي وردت فيه هذه الشعيرة، فأما ما يقع اليوم فلشك أنه أمر زائد على ما هو مشروع، ولسق الأمر بالأمر من أجل أن نصل إلى الشرعية فيه دفاع عن المذاهب والآراء، وهذا صعب أن يتخلص منه المرء إلا إذا خضع للقواعد وقدمها في نظره. إذا كان يسقط هذا مع هذا مع هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال لكي نصير إلى نصرة قولنا ومذهبنا. هذا نوع من تبديل الدين والتمويه في الشريعة. صافي، لم يثبت الدليل لم يثبت الدليل. وبعضهم إذا أراد أن يستدل على أمرين وأعوجته الأدلة يذكر لك عظمة من فعل، وكأن عظمة من فعل هي دليل شرعي. تقول واه عشاء فلان وهو من كبار العلماء، فلان وهو من الصالحين، يسار وكبير العلماء ومن أتقياء الأرض ومن أولياء الله المقربين، لكن ما قيمته في الدين؟ قيمته في بناء الأحكام؟ ما قيمة قوله؟ ما قيمة فعله؟ هو مكلف بما أنزل ويجب أن نخضع له. ثم إن العصمة التي هي مستند الأدلة ذلك في المكان لا تكون إلا لصاحب الشرع، وهذا ما جدل به من أنكر حجية قول الصحابي، هذا ما تمسك به. قال هل هم معصومون؟ لا. هل يمكن أن يخطئوا؟ نعم. إذن هؤلاء لا يصلح أن يتخذوا قدوة في الدين، قوالهم وأفعالهم من غير العصمة كقول غيرهم. ويرحم الله بن حازم، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أربعة من المسلمين، أربعة من المسلمين. وهذا معنى فصل مرتبة النبوة والرسالة عن سائر مراتب النبوة، فصلها رفعها إلى حيث لا يمكن أن يصل إليها نهائيا، لا العقل الإنساني ولا الصلاح الإنساني ولا الولاية الإنسانية ولا دقة النظر ولا البحث في العلم ولا قوة استخراج. كل هذه الأشياء تتلاشى أمام مقام الرسالة والنبوة. هذا هو الأصل في الدين، وهذا هو الأصل في الدين، وهذا هو الذي يجب أن نرجع إليه. كلما أردنا أن نستدل على أمر وأعوزتنا الأدلة نقول وهذا قال به فلان، ذهب إليه فلان، وكأن قيمة فلان تعتبر من مستندات الأحكام. وما كان ذلك يومين أنت يكون عند المسيحيين، يكون في مذهب الشيعة، قد يكون عند الناس الذين يؤمنون بالإلهام، قد يكون عند البراهيمة، قد يكون عند المذاهب الأخرى التي تجعل البصر ما أخذ الحق والباطل. أما في هذا الدين يتسنت يقولون ضم برهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندك دليل حجة؟ مرحبا. ما عندكش أبقى تجيب لي أنا هذاك خبص. خلاصة الكلام أن الإحداث في الدين يجب أن ينظر فيه، ولا يقبل ما أحدث إلا إذا كان مستندا إلى اللفظ قريري الفعلي القول بجهاته الأربع، الفعل بدلالته المحدودة، التقرير مع شروطه. فإن تعذر هذا فلا قيمة لشيء ما يكون من المكلفين. أليس كذلك؟ من اعترض على هذا فليأتي بالبرهان. نعم؟ نعم. لا، هو تبوز الدعاء في الوتر لا نناقشه. لا، هو الوتر تختم بالوتر. لا نقش في ذلك. قراءة القنوت مع الهيئة المستحدثة الآن هو أن هذا يقرأ صارخا والناس يؤمنون لهيئة ماشي الفعل. لم يصح عندهم لأنها المدينة، النقل لم يثبت عندهم عمن سلف، مسائل النقل عندهم هنا قوية من أغلب النقلية هذه. أي هذا فعل ابن عمر. نعم. نعم. هل هذا كان نعم؟ هل كان هذا عن اجتهاد أو كان هذا عن نقل؟ هذا منقول له مستند إلى صاحب الشرع أم أنه اجتهاد فقط؟ ولكن العبادة لا تثبت بمثل هذا، وكيف يكون هنا نكر؟ من قال بأنه لا يوجد نكر؟ عندما نقرأ الأصول، فقرأ الأصول أرى كيدروا الإحصاء الأصول المقطوع بها، تقولوا هي فقط كتاب السنة والإجماع، ومن الذي يصل القياس حتى الإجماع برسول الإجماع برسول عندما يصلون إليه يطلبوا له الحجية من الكتاب والسنة بس يكون دين، وعندما يصلون القياس يطلبون له الحجية من الكتاب والسنة لكي يكون من الدين. كذلك كتاب السنة الإجماع الإرسال كذا كذا كذا كذا، هنا تنصر الإجماع. هل هذا يسمى إجماع لكي أكون مطمئنا إلى أنني لم أزد في الدين؟ هذا يسمى إجماع؟ هل الإجماع فعلي حجة؟ وما هو الإجماع أصلا؟ أليس إجماع جميع مجتهدي الصحابة على أمر من غير وجود مخالف؟ هل تقررهم؟ هذا منكر لا يسمى إجماعا، هذا منكر سيناقش بأنه يقع لأسباب متعددة، وهي خمسة أسباب كلا سبعة أسباب. عدم النكير له أسباب كثيرة، ولذلك يترك النكير لمصالح ويترك النكير لأمور أخرى لأنهم يعلمون الحكم، لأنهم يظنون أن هذا له دليل، لأنهم هذا منك له أسباب عديدة. هل وصحنا بذن عودتني في الأوصر مجلس مقدس الصحابة محترمون كل هذا لا قيمة له في دين الله، لا قيمة له، لأن الأصل هو المسند إليه. فمن فين هو المسند إلينا؟ أنا هو المسند إليه. هذا لا يعطي الهيئات، يعطي له أن يفعل ذلك منفردا، لأن هذا هو الذي كان في الزمن النبوي. حتى لو جاء شيء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل وفعل، يبقى دائما طلب الاتصال بصاحب الشرع صار أساسي في هذا الموضوع. إيش كذلك؟ إيش قلنا؟ ها؟ المهم مذهب مالك واحد. ها؟ أي حد؟ نعم. نعم. نعم. أقول لك الحل حد، إحنا استخدمنا لك السحب. وقلنا لك حتى لو ثبت هذا الحديث فإنه لا يعتبر حجة في هذا الموضوع. هل لو كان هذا مشروعا؟ هذا يجوز للنفس أن يعلمه للحسن وحده، وكان هذا مطلوبا للأمة وكان من أحكام الشرع، هل يمكن أن يتوقع نفس الأمة يعلمه لولده؟ هذا دعاء كأي دعاء علمه لغيره من الصحابة. ليس في حجة على هذه الأمة المحدثة توجد واحد الفراغ وقت جيت والذي قبل الركوع. هذا مذهب الإمام مالك، وفيه حديث معروف وأنه كان يقنط قبل الركوع وأخذ به الملك، وفيه قبل الركوع وبعد الركوع في حديث أنس، ولذلك الملك يقول فإن لم يركع قبل الركوع فلا يركع بعد الركوع، فالمسألة فيه ساعة. ثم قال قوله ولذب قبل الركوع لما فيه من الرفق في المسبوق، ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء لم يرجع له، وقنت بعد رفعه من الركوع فلو راجع له بعد الانتهاء بطلت صلاته، ولا يفهم بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقراره قائما، لأن الجلوس أشد من القنوت. القنوت إذا فات الأصل فيه أن يترك، لكن في هذا الموضوع صورتان. الصورة الأولى أن يترك القنوت إلى أن يرجع من الركوع، يرجع من الركوع ويقرأه، فهذا جائز سائغ لا نزاع فيه، وهو مذهب الشافعية. المذهب الشافعي أنه بعد الركوع وليس قبل الركوع. وفي الفرع الثاني هو أنه يقول وهو راكع أرجع وأقرأ التشهد. الصحيح أن من رجع من الفرض إلى السنة تبطل الصلاة، خاصة من دون لما تقتضيه القواعد، لكن من رجع من القيام إلى التشهد اختلف فيه المالكية، والمشهور أن صلاته باطلة. وذهب بعضهم ونصر هذا القول إلى أنه لو رجع من القيام إلى التشهد وأتى بالتشهد فإن صلاته صحيحة ويسجد بعد السلام، والمسألة فيها خلاف. إذن الأصل أن من رجع إلى الفرض في السنة أنه تبطل صلاته، لأنه رجع إلى شيء من شيء واجب إلى شيء مسنون أو مندوب، وهذا الحقيقة فيه ما فعل لا يجوز. لو رجع من الواجب إلى الواجب لهم الأمر مساواة المتروك مع المطلوب، لكن في المسألة الأخرى قالوا هذا مفقود، فلذلك حكم عليه بالحكم. ونسب لفظه المخصوص وهو أي لفظه اللهم إنا نستعينك إلى آخره. الأصل في مذهب مالك في أغلب أحكامه أنه مذهب عمري، وخاصة فيما يتعلق ببعض الأصول التي اعتمد عليها مالك وجعلها مما تفرد به مذهبه، ومما أيضا تبع فيه مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، أنه كان يأخذ عنه ما اختاره من أمور الفقه، هذا معروف في المذهب. وبعض هذه الفروع التي أثيرت على المالكية في مواقع مختلفة هي مذهب إما ابن عمر وإما عمر أغلبها. نعم في هذا مما دافع فيها بعض الآراء التي للصحابة أيضا، ولكن الغالب هو هذا، اختار أن يأخذ بهذه الرواية التي رواها عمر، لأن عمر مذهبه استقر في المدينة بواسطة سعيد بن المسيب، وهو وعاء علم عمر وحافظ مذهبه والجامع لفتاواه والجامع لأقضيته. وهذه المادة العلمية انتقلت إلى مالك حقيقة، فصل فيها وانتقى فيها من تقى وترك ما ترك، لكن مادة هذه المادة انتقلت إلى مالك بواسطة السعيد. ولا يوجد كما قيل من هو أحفظ لمذهب عمر في فتاوى قيده من سعيد بن المسيب، ويقال بأن هذا قد جمع في زمن ما في زمن التابعين في مجلدات، إلا أن ذلك أن هذا مفقود، إلا أن هذا الذي جمع مفقود. وعلى كل فإن الملك ميالون إلى عمر في الأصول، ولذلك مختاراته في السياسة الشرعية ومختاراته فيما يتعلق بنظام الحكم وما شابه ذلك أخذ به المالكية، ولم يوافقهم على كثير منها غيرهم من أهل المذاهب الأخرى، حتى إن بعد اجتهاداته التي استعملها في المصلحة المرسلة والمصلحة الراجحة ثبتوها في المذهب ونافحوا عنها ورجحوها وصحروا، وهذا تفيه مبتوتا في كتب الفقه خاصة في باب المعاملات وما يتعلق بالجنايات وما يتعلق بأعمال الإمام الحاكم. هذه قد فيه المالكية بمادة عمرية وبشروها في المذهب. وفي الحقيقة تنكون منصف أن أهل المذاهب الأربعة لم يتوبوا شيء في الحق، وأن العلم علم الصحابة دولها شينام أبين الحركة الفقهية الأولية التي مهدت الطرق ووضعت المسالك وبينت المآخذ وأرشدت إلى طريقة الإبناء إلى أحكامه هم الصحابة، ومن بعدهم في الحقيقة ليسوا إلا أتباع. ومهما نسبنا المذاهب للفقهاء فإنما ننسب إليهم ذلك لأنهم شهروها وعلموها وارتبوها وألفوا فيها وما شبه ذلك، وإلا فإن البدرة الأولى المنهج الذي وضع وما شبه ذلك ينتهي للصحابة في نهاية الأمر شئنا أم أبينا، هذا هو الحق. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول بخلاف الصحابة حمر النعم، بمعنى أنه معنى العربية ديالو ما فهمتش الشكل، ولكن معنى ديالو قال إني لا أرضى أن بخلاف الصحابة ملء الدنيا وما فيها ولا ما شابه ذلك، بمعنى أنه يرى أن خلاف الصحابة فتح الآفاق، آفاق النظر، آفاق الاجتهاد، آفاق أخذ بالمناطق، آفاق الترجيح. شكون يقدر ترجح من غيره؟ من الذي أسس الموازنة؟ من الذي أسس رعاية العدل؟ من الذي أسس القياس؟ من الذي وضع اعتبار الأصول الفرعية حججا في الدين من غيرهم؟ عملوا بها واتبعوها وكرروا اتباعها، فجاء من بعدهم فقننها وضبطها وكتبها. لا لا كان الذي يحدث الرأي، كان الذي يحدث لم يحدث هذا من الرأي أبدا. صاحب الرأي اثنين والصحابة، وصاحب الرأي هو الذي يعمل بالدليل العام في محل الدليل الخاص، هو صاحب الرأي الذي يعمل بالقواعد الأصولية والقواعد العامة في محل النصوص الخاصة، هذا هو صاحب الرأي. وهذا قد جنح إليه ابن عباس، وفيه مذهب عائشة من رضي الله عنها، وفيه أيضا مذهب عمر، وابن مسعود تولى هذا الأمر وقاده كما هو معروف، هذا معروف. لكن أبوا إلا أن يقدحوا في هذه المناهج منسوبة إلى الفقهاء، ولا يقدرون أن يقدحوا فيها منسوبة إلى الصحابة، وإن كانت الحقيقة هم من وضعوا. من الذي قال بأن القرآن يقدم على الحديث؟ ليس عائشة قالت ويتزل وزرة وزرة أخرى وردت بها حديث إن الميت ليعدوا ببكاء أهله؟ ألم يقول ابن عباس لأبي هريرة في الحديث مما مست النار وما رأيك في الماء المسخن؟ وكما قال فقال إذا قلت لك إذا حدثتك بحديث يا أخي فلا تضرب لي الأمثال، بمعنى ما تدرس لي العلال وما تقلص لي في دلالة الحديث. كل أساس هذا ابن عباس رأيها عالم الأمة وعلى يديه نشر العلم منهجا ونظرا وموازنة وترجيحا وكذا. وإذا كنت قد خفي عليك ذلك لبعدك من عندك الزمان فالتاريخ يقربك منه إذا كنت تريد أن تطلع على ذلك. يقول لك شيء واحد راه أسس أبو حنيفة ولا أسس مالك، لم يؤسسوا شيئا. هذه الأشياء التي تعتبرها تأخذها هنا عمل بها، وربما عمل حتى في الزمان النبوي، وأغلبها إذا تتبعتها تجد لها مستندا في الحديث النبوي الشريف وأفعاله وتقريراته وأحكامه. وذلك يطلب اتباع هذه الخطوط الخيوط إلى أن ينتهي البون المؤسسين الحقيقيين للفقه وحتى إدارة ما كانت تسخوزة فقه الصحابة من هذه الكتب ديال الملكية يرى أغلبهم من فقه الصحابة. إنما ولذلك أي فرعي مثلا تجد عند الملك يقول قد قال به سعيد بن سياب وقال به ابن الزبير وقال به عباس وقال به كذا، من هذا؟ من هذا؟ أنه نقله وأنه لم يستنبطه، نقله واختاره ورجحه ووضعه هناك، ولكن ليس هو المستنبط. إذن فالمسألة على كل حال تنتهي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإليهم المنتهى في الحقيقة في الفقه ووضع الأصول وما شابه ذلك، وأما من بعدهم فنقل لهذه الأشياء كلها. هذا هو من ادعيه، ومن ادعى خلاف ذلك فليتنبه.